أمة الإسلام صاح وطاح من يحب ثارة الصغير الدره المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة صحت نجوم العروبة من سماها في محلة يا إله الكون وين أهل الحمية والنعارة يا عرب سيف الشجاعة من قدر منا يسلة خايفين وهايبين وتايبين من الجسارة فاشمنا من يعد الحبل ولا من يحله أمة الإسلام طاح وطاح من يخذ بثارة الصغير الدره المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة طاحت نجوم العروبة من سماها في محله كم رضينا بالظليمة كم روينا بالمرارة اختشات لو صبر صوتها الباكي نمال نشجبون استنكرون نجفل من الدم وحمار حقنا يسلب ويهدر دمنا محد فطل به ما يصبح جميع أطفالنا أطفال الحجارة به ما بيرك صلاح الدين نمشي تحت ظل به نسمح للنجاسة تدخل بيوت الطهارة به ما نجهر نقول القدس حنا فدوة له أمة الإسلام صاح وطاح من يخذ بثارة صغير الدره المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة راحت نجوم العروبة من سماها في محلة ليه ما نمسح دموع اللي تشرد من ديارة ليه ما نكسر طموح الغاشم مستحلة أمة الإسلام أمة الإسلام أمة الإسلام يا كبرى الفضيحة والخسارة الله اللي عزنا وشلون نرضى بالمذلة يا هل الغيرة وماض بالدجا يقدح شرارة المجاهد في سبيل الله وجب وقته حلة لا تقولون التقدم والتطور والحضارة يا مفهوم الحضارة عندكم دش ومجلة أمة الإسلام صاح وطاح من يأخذ بثارة الصغير الدره المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة راحت نجوم العروبة من سماها في محلة أمة الإسلام صاح وطاح من يأخذ بثارة الصغير الدره المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة صحت نجوم العروبة من سماها في محلة نداء من الشعوب الحرة الأبية نداء ممن يأبون الضيم ويحبون الفداء نداء لحكام المسلمين وملوك العرب يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا يا هل الفزعات يا أصحاب الزعامة لامت الأعداء عن القدس اتحدانا يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا يا هل الفزعات يا أصحاب الزعامة لامت الأعداء عن القدس اتحدانا يا هل الفزعات يا أصحاب الزعامة لامت الأعداء عن القدس اتحدانا اذعوا للقدس يا مال السلامة يا هل القمة راحلنا ترانا ما نبي نحيا على ذل وندامة يا نعيش بعز ولا يا عسانا افزعوا للقدس يا مال السلامة يا هل القمة راحلنا ترانا ما نبي نحيا على ذل وندامة

تجليل وانت ظاهر بالنجاح ما عرفنا للنزول من الصعود فاشلين وانت ظاهر بالنجاح ما عرفنا للنزول من الصعود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح انت للقدس شريف من اليهود من اليهود دنسوه جردوه من الصلاح ما بقى به شبر ما صار مهدود امة تنزف عروبتها جرا الحجر والطفل والقبل شهود العروب صابها منك ساح والدليل انجرح امة ميزود العروب صابها منك ساح والدليل انجرح امة ميزود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح انت للقدس شريف من اليهود من اليهود دنسوه جردوه من الصلاح ما بقى به شبر ما صار مهدود دنسوه جردوه من الصلاح ما بقى به شبر ما صار مهدود يا منها المحجرون هي تسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجرون دخلوا عليها عنوة والطفل يلهو يثمر ضمته في أحضانها فخطى الغشوم الكافرون دخلوا عليها عنوة والطفل يلهو يثمر ضمته في أحضانها فخطى الغشوم الكافرون وهوى بكعب سلاحه فإذا الصغير يغرغر صرخت صغيري مهجتي وحشاشتي يا ضروح يا با الشعوب ستذأر يا غاصب الأوطان صبارا فالشعوب ستذأر وحرقوه غدا سيولد آخر غدا سيولد آخر هي تسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر لي تسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر ويمرض الطاووس في أترابه ويدمر ويمرض الطاووس في أترابه ويدمر انظر إلى الأفق المضيء هناك يجثم ثائر لم ينجح الترويض في